فخر قراء جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي القارئ والقارئ والذي تربى في بيت القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور رحمة الله على والده والذي أراه قد صعد منصة التلاوة لكي يتلو على مسامعنا ما تيسر له من آيات الله البينات سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق ولنا وله حسن الاستماع فليتفضل بتلاوته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول والذين معه فأزره فاستغل وفاستوى على بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بسم الله يا أيها الذين

واعلموا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان حبب إليكم الإيمان

صدقت إلهي فيما قل وأدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. وبعد أيها السادة، فقد سعدنا بهذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ في زعاز جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة، وقد وزعت عبر الهندسة الصوتية إدارة الحاج سمير إبراهيم خليل والمقيم بجزيرة أبو شعبة.